بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: خيريتك وفضلك ومرتبتك بحسب تقديسك وتعظيمك وتقديمك لكلام ربك، فإن قدمته تقدمت وإن أخرته تأخرت. هذه الحكمة تبين دور القرآن الكريم في الترقي بالإنسان أو بالحقيقة الإنسانية إلى الدرجات الرفيعة العظيمة التي لا يمكن تصورها. ويشير إلى هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ويدل عليه كذلك الأحاديث الكثيرة التي سنشير إلى بعضها هنا. فقبل ذلك نقدم لذلك بمقدمة، وهي أن الكمال الإنساني منوط بالاختيار وبالحرية. يعني الله تعالى خلق الإنسان مستعدا للترقي لأعلى المراتب والتحقق بالكمال الإنساني في درجات لا يمكن تصورها. يعني الإنسان يمكن أن يضيف إلى روحه أرواحا كثيرة، يمكن أن يضيف إلى خصائصه خصائص كثيرة، يمكن أن يضيف لقابلياته قابليات كثيرة، وبالتالي تصبح له قدرات لم تكن موجود متوفرة له. ويمكن أن يتحقق العكس. الله تعالى يشير إلى هذا عند ذكره للإنسان: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. الله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، أي مستعد لتحصيل أكبر الكمالات، ثم رد إلى الأسفل السافلين ليرتقي أو لينزل. إما أن يصعد الإنسان إلى مراتب عليا جدا، وإما أن ينزل إلى مراتب الحيوانات أو ما دون الحيوانات، حتى يتمنى في المراتب الدنيا أن يصير ترابا. ولذلك الله تعالى يشير في القرآن الكريم إلى الخفض والرفع: خافضة رافعة. ويذكر عن ذلك الذي آتاه الله الآيات، فبدل أن ترفعه خفضته، آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. إذن هذه فمثله كمثل الكلب، أي هذا الإنسان انتكس، يعني بدل أن يصير إنسانا رفيعا صاحب مراتب عالية وقابليات كبيرة وخيرية، أصبح مثل الكلب أو مثل اليهود الذين آتاهم الله الكتاب لكنهم يعني تركوه وتحولوا كالحمار يحمل أسفارا لا يستفيدون منه، ولذلك لم يترقوا. إذا الله تعالى للخيرية جعل لها وسيلة وهي القرآن الكريم. من أراد أن يكون خير الناس، من أراد أن يكون أفضل الناس، من أراد أن تكون له مرتبة عالية، فعليه بالقرآن الكريم بحسب تقديسه له وتعظيمه له وتقديمه له. ذكرنا هذه الأمور الثلاث، يعني الخيرية منوطة بمدى تعاملنا مع القرآن الكريم. التقديس هو أن نقدسه عن اللهو، أن نقدسه عن العبث، أن نقدسه عن النسخ، أن نقدسه عن التعطيل، أن نقدسه عن أن يكون فيه زوائد، أن نقدسه عن الأساطير التي ألحقت به، أن نقدسه عن الخرافات التي ألصقت به، أن نقدس كل هذه تقديس القرآن الكريم. يعني القرآن الكريم الشيطان حاول أن يعبث بمعانيه، أن يؤوله خلاف حق تأويله، وبالتالي تقديس القرآن الكريم هو الحفاظ على قدسية كلماته التي هي كلمات الله تعالى. أما إذا جعلنا القرآن الكريم يعني تابعا لتلك التفسير، تابعا لتلك الخرافات، تابعا لتلك الفهوم، تابعا لتلك التأويلات المدنسة بأهواء البشر، فإن هذا تدنيس القرآن الكريم. وتدنيس القرآن الكريم ينزل بالإنسان، يصبح كالكلب كما ورد في القرآن الكريم، لأن الله تعالى لأنه تعامل مع الله تعالى يعني تعامل لا يليق أو بطريقة لا تليق، فلذلك عندما لم يقدس الله لم يقدس نفسه. كما نتعامل مع الله، الله تعالى يتعامل معنا. إن رحمنا الخلق رحمنا، إن أكرمنا الخلق أكرمنا، فكذلك إن قدسناه قدسنا، إن عظمناه عظمنا، إن رفعنا قدرناه، رفعنا رفع القدر، فالله تعالى كذلك يرفع قدورنا أقدارنا. ولهذا ورد في الحديث: إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، يعني بحسب تقديسنا. وإذا هذه المرحلة الأولى في القرآن، مع القرآن الكريم تقديسه، يعني هذا كلام الله لا يمكن أن يوازى به أحد. البعض تقول له قال الله تعالى، يقول قال الطبري. نعم، الله الطبري بشر من البشر، هو فهم تلك الآية بذلك الفهم، ذلك الفهم ليس مقدسا، ليس منزلا، بل هو فهمه. يقول لك قال فلان وقال فلان، ثم يدعك طبعا القرآن الكريم، وهكذا كل آية يعني تتحول إلى معنى من المعاني لا يتناسب مع جلال الله تعالى. المعنى الثاني التعظيم، وهذا الشيء أساس، التنزيه شيء والتعظيم شيء آخر. يعني التعظيم هو أن تدرك أن كلام الله لا يحاط به، لا يحاط به، أن تقول هذا فهمي لكلام الله، ولكن مع ذلك هذه الآية تحتمل وجوها كثيرة وتحتمل معاني كثيرة. وبالتالي هذا التعظيم يجعل الشخص يتعامل مع القرآن الكريم مثل ما يتعامل مع نهر ماء عذب، يقول هذا شربت منه كأسا فقط، أما هذا النهر نهر القرآن الكريم لا حدود له، وفيه من أصناف الأذواق ما لا يمكن أن يوصف. لهذا التعظيم، وبحسب التعظيم يكون المدد الإلهي. أن الشخص الذي يدرك أن القرآن الكريم أكبر من أن يحاط به، كلما يقرأ كلما تفتح له فهوم جديدة. لكن عندما يتصور أنه أحاط بالقرآن، وأن القرآن محدود، وأن ما تضمنته كتب التفسير يعني كأنها محيطة بكلام الله تعالى، فطبعا هذا الشخص لن يفتح له شيء، لأنه كلما قرأ آية قرآنية يتذكر قول مجاهد أو قول ابن عباس أو قول قتادة أو قوله، إذا كان تبنى قول من الأقوال، فيصبح القرآن عنده هو عبارة عن تلك الأقوال وليس كلام الله. يعني تصبح كأن القرآن هو عبارة عن كل آية تحولت إلى كلام لبشر، يعني فهم من فهوم البشر، وبالتالي هذا ليس كلام الله. هو يقرأ قرآنا ولكن عقله يعني ينتقل به إلى معاني أخرى ليس لها علاقة بكلام الله. لكن عندما يعتقد أن هذا كلام الله، وأنه لا يمكن الإحاطة به بوجه من الوجوه، وأن كل حرف من حروفه، كل كلمة من كلماته في محلها الصحيح، ويحترم طبعا كل الفهوم السليمة التي لا تدنس القرآن الكريم. يعني عندما نقول تعظيم القرآن الكريم، يعني لا يمكن أن يحاط بالفهوم التي تدل عليه. ولهذا إن خطر أي شيء أو قيل أي شيء، يعني يمكن أن يكون فهما، نقول نعم. إذا كان هذا الفهم، يعني ما دام نعم، ربما هذا الفهم لم يرتقي له عقلي، ولكن ربما يكون هذا الفهم من المفاهيم التي تحتملها تلك الآيات الكريمة، بشرط التقديس، أن لا تكون تلك المفاهيم تدنس القرآن أو تحمله ما لا يحتمل. ولذلك تعظيم، يعني كما يقول يعني دليل التعظيم قول الإمام علي: لو شئت لأوقرت من الفاتحة 70 بعيرا، يعني كلام الله فاتحة فقط 70 بعيرا من الكتب. لماذا؟ لأن لو شئت، يعني هذا تعظيم، كلام عظيم جدا، لأن كل كلمة تفتح له فهم، والفهم يفتح له فهم، والفهم الآخر يفتح له فهم، وهكذا يظل المدد الإلهي بسبب التعظيم. المدد الإلهي يكون بحسب التعظيم. إذا لم نعظم، إذا احتقرنا كلام الله، إذا اعتبرناه كلاما عاديا أو فقط نظرنا إلى صورته الظاهرة، فهنا لا يفتح لنا ذلك المدد الإلهي. ولذلك الذي يعظم القرآن يجد فيه كل ما يريد، يعني كل ما يريده، يعني كما قال بعضهم: لا يكون المريد مريدا حتى يجد في القرآن كل ما يريد. يعني كل فتوح إلهية يجدها في القرآن الكريم، وهنا يصبح ربانيا، لأنه يعود إلى كلام ربه، وفهومه فهوم إلهية وليس فهوم بشرية، لأن القرآن هو الوسيلة. عندما نقرأ القرآن بهذا التعظيم، كأننا فتحنا قابلياتنا، ووفرنا القابليات لأنفسنا لتتلقى الإلهام والمدد الإلهي. يعني الحروف القرآنية والكلمات القرآنية هي عبارة عن ترددات التي بها نجتذب الإلهام الإلهي لنفوسنا، وتكون مع علومنا علوما مقدسة ليست علوما بشرية. ولهذا يعني الذين يتيهون في كتب العرفان وغيرها، تلك الطلاسم وبعض الكتب، هنا يحجبون عن، لكن عندما يذهب إلى القرآن الكريم ويقرأه بصدق وطهارة وإخلاص، يفتح له من الفهوم ما لا يمكن توهمه ولا تصوره، ولن يجده ربما حتى في كتاب، لأن هناك علوما يعني من قبيل الثبوت وليس الإثبات، يعني يدركها في قلبه، يتذوقها ويشعر بها ويعيشها. ليس بالضرورة أن هذه الكلمات يعني يشرحها للناس. البعض يقول له فلان كذا من الصالحين، ويظل يقرأ القرآن، ولكن لم نجد منه ذكر لطيفة واحدة من لطائف القرآن. هذا لا يهم، لأن اللطائف لطائف النفس. أحيانا شخص لا تكون له الفصاحة أو البلاغة للتعبير عن المعاني، ولكنه يعيشها ويجدها. والبعض يعيشها ويعتبر وكأنها تلقائية فطرية، ولكن عند آخرين شيء عظيم جدا، ولكن هي بالنسبة له شيء بديهي وشيء فطري وشيء بسيط وشيء ضروري، يعني ليس يحتاج إلى براهين. الشيء الثالث تقديمك لكلام ربك، وهذه مهم جدا. يعني خيريتنا بحسب الله تعالى، يقدمنا إذا قدمنا كلامه، يفضلنا إذا فضلنا كلامه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فالذي يقدم كلام الله، يقدم كلام الفقهاء، يقدم كلام المفسرين، يقدم كلام هواه، يقدم كلام مجتمعه، يقدم كلام العلماء الذين على كلام ربه، هنا الإشكال. كلام الله يعني في كل مسألة. ولهذا هذا الشخص الذي يقدم كلام الله يتخلى عن الطائفية، يتخلى عن كل ما يحول بينه وبين كلام ربه، لأنه يعتقد أن هذا الكلام يعني مهما حاول البشر أن يفهموه يبقى دائما هناك تقصير. فدائما يبقى، فإن قدمته تقدمت. إذا قدم الإنسان كلام ربه تقدم، الله تعالى جعل له سارع إلى مغفرة من ربكم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وإن أخرته تأخرت. يعني مرتبة الإنسان بحسب هذا الأمر، يعني هذه الأمور الثلاثة، التقديس والتعظيم والتقديم، بحيث لا يتناوله شيء. ولهذا ورد في الأحاديث هذا، طبعا هذا المعنى، معنى الخيرية، ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الشروط. أن البعض يتوهم أن خيركم من تعلم القرآن وعلم الحديث الصحيح الوارد اتفقت عليه الأمة جميعا، يتصور أنه فقط خاص بمن حافظ القرآن، والبعض للأسف يحفظون القرآن بحروفه فقط، يتيهون على الناس، نحن خيركم الناس، نعم خيركم، ولكن بهذه الشروط، لأنه ربما عنده هذه المعنى وهو يكفر الناس، وهو يعتقد معاني مخالفة للقرآن الكريم، أو يعتبر أن كل الآيات منسوخة بآية السيف وغير ذلك. فأين هذا من القرآن؟ فخيركم من تعلم القرآن وعلمه، يعني عاش القرآن الكريم بمفهومه الكامل، الحفظ جزء منه. يعني كذلك رسول الله صلى الله عليه وآله يبين منزلة قارئ القرآن بالنسبة لغيره، فيقول مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. يعني هذا المؤمن يتحول إلى الطيبة من كل جوانب، ظاهره وباطنه، بخلاف الذي لا يقرأ القرآن هو مثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. كذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله إنما الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، الملائكة عليهم السلام. وهنا ننبه إلى أن البعض للأسف يعني نتيجة ما يسمى بمسألة التفاضل بين البشر والملائكة يحتقر الملائكة، ويقول ملائكة معصومون وخلقهم الله تعالى هكذا كأنهم إنسان آلي، يعني لا يملكون لأنفسهم اختيارا، وبالتالي هم مجبرون على الطاعة، بخلاف الإنسان الذي كذا. ثم يبين فضل الإنسان على الملائكة. طبعا هذا لا يفهم الملائكة بدرجة كبيرة جدا، لا يمكن تصورها، من الصلاح، من التقوى، من العصمة، وهم مختارون وليسوا مجبرين. لأنه لا يمكن أن نسمي شخصا كريما إلا إذا كان مختار بين الكرم وغيره، لا نسمي شخص عابدا إلا إذا كان مختارا. لا يمكن نسمي إنسان آلي روبوت يعني يقوم الليل نقول هذا الروبوت صالح، هذا روبوت يعني ليس له إلا خيار واحد. الملائكة أيضا مكنوا من اختيارات ووصلوا إلى هذه الدرجة. الملائكة هم أرقى مراتب الكمال، لأنهم صفاء أنوار محضة. ولذلك الإنسان في تنقلاته، قد يصل إلى هذه المراتب، مرتبة عليا جدا من الصلاح فلذلك لأن رؤية الملائكة يعني للأسف نتيجة بعض الأفكار وبعض الطروحات تحولوا في الأذهان إلى أنهم كأنهم يعني شيء هكذا، يعني الله تعالى يقول خلق الشيطان كذا وخلق البشر، ليس يعني هذا، كلها مفاهيم غير، كل الخلق أعطاهم الله تعالى الحرية، حتى الجمادات، ولكنها اختارت الطاعة. الملائكة عليهم السلام هم وصلوا إلى هذه الدرجة. كيف وصلوا؟ طبعا الملائكة، عالم الملائكة معارفنا به محدودة جدا، المهم هم أنوار محضة. فالقرآن الرسول صلى الله عليه وآله يخبر أن الذي يقرأ القرآن الكريم يصعد تصعد مرتبته إلى السفرة الكرام البررة الذي هو ماهر به. والذي يقرأ القرآن ويتعب عليه، يعني الشخص يقرأ القرآن ويتعب في قراءته وهو شاق عليه، له أجران. طبعا هنا بالنسبة للأجر، هنا ذكر القرآن الرسول صلى الله عليه وآله بالنسبة للقراءة والتعب بها لا الأجر حسنات، أما بالنسبة للماهر به، الماهر بفهمه والماهر بكل معانيه، فهذا مع السفر الكرام البررة. يعني يقول كذلك رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. كذلك هذا الحديث يبين خيرية قارئ القرآن الكريم، فهذا الكتاب هو الذي يرفع، هو الأساس الذي، طبعا عندما نقول الكتاب يعني الرفع، يعني العلاقة بالكتاب. قلنا ليس الحفظ المجرد، الحفظ المجرد شيء مهم جدا، إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخالد، ومن حفظ القرآن الكريم كأنما أدرجت النبوة بين جنبيه. حفظ القرآن مهم جدا، ولكن قلت لا يكفي، يعني هناك من يحفظ ألفاظه ويغير ويضيع حدوده ويضيع معانيه ويضيع تدبره. الكمال هو أن يجمع بين الجميع. هناك من يحفظ القرآن الكريم ويتاجر به للأسف، ولذلك هنا المراد بالحافظ الحقيقي، الحافظ المخلص في حفظه، المخلص في يحاول أن يفهمه، يحاول كما حفظ حروفه أن يحفظ معانيه. كذلك يذكر رسول الله صلى الله عليه وآله يعني فضل قارئ القرآن، فيقول: لا حسد إلا في اثنتين. الحسد هنا المراد بها الغبطة، يعني تمني أن يكون له مثل ذلك، يعني بخلاف الحسد الآخر المرضي الذي هو تمني زوال النعمة عن المحسود. لا، هذا يتمنى أن يكون، أن هذا الشخص أصبح نموذجا يتمنى الناس أن يكونوا، أن يكونوا مثله. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله، انظر هنا، يقوم به آناء الليل وآناء النهار، يعني يعيش القرآن الكريم في حياته جميعا، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. طبعا الرسول صلى الله عليه وآله كذلك ينبه إلى أن هذا الفضل مرتبط بالذين يقرؤون القرآن لله. من قرأ القرآن فليسأل الله، فإنه سيجيء يوم القيامة أقوام يقرؤون القرآن ويسألون به الناس، يعني يقرؤون القرآن ولكن ليس قصدهم لله سبحانه وتعالى، بل قصدهم تلك المكاسب المادية المحدودة. إذن هذه بعض الأحاديث الواردة في فضل قارئ القرآن الكريم وخيريته على غيره، ولكن بالشروط التي ذكرناها، لأن هناك من يقرأ، من يحفظ التنزيل ويضيع التأويل، والإشكال الذي وقع في الأمة هو ذلك التأويل. القرآن الكريم في تنزيله لم يتعرض لأي تحريف، إنا أنزلنا، نحن أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولكن فيما يسمى بالتأويل في الفهوم، للأسف ارتبط بالقرآن الكريم كثير من الفهوم السلبية. وهو تلك الفهوم السلبية مثل الآيات الكريمة التي تأمر بالصفح والحلم والحكمة وغيرها، كلها يعني قيل بنسخها: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قيل أنها منسوخة، قالوا منسوخة بآية السيف، فاصفح الصفح الجميل منسوخة بآية السيف، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، منسوخة بآية السيف، وهكذا. ثم ربطوا آيات التوحيد بالتجسيم، وربطوا آيات النبوة بتشويه الأنبياء، وربطوا آيات الكونية بتلك المعارف المحدودة البسيطة التي كانت في الجاهلية والتي تصور الكون بصورة بدائية، وهكذا تحول القرآن الكريم للأسف، يعني هو كلام الله المقدس تحول إلى وسيلة لنشر الخرافة وغيرها. والبعض أخذوا يتاجرون به عبر الرقية، والبعض أخذوا أن يستعملون فقط للموتى، بحيث إذا قرأ القرآن الكريم، إذا وجدوا شخص وضع القرآن الكريم يسمع القرآن يقولوا: هل هناك ميت؟ يعني ليس القرآن الكريم منهج حياة، القرآن الكريم نزل ليحكم يحكم في كل مجالات، ليحكم في السياسة، ليحكم في الاقتصاد، ليحكم في الحياة الاجتماعية، في النفس، في كل الجوانب، لكن وضيع، أصبح فقط مزخرف ويوضع في المساجد دون أن يكون له تأثير في الواقع. طبعا هذا كله من إهانة القرآن الكريم. القرآن أنزل ليكون هو الحاكم على البشر في جميع المجالات، يعني عندما نريد أن نضع نظريات في الإعلام ننطلق من القرآن، في السياسة، في الاقتصاد، في الثقافة، يعني حتى عندما نكتب رواية، نكتب قصة، نكتب قصيدة، ننطلق من القرآن الكريم حتى نتقيد بهذه المفاهيم. القرآن الكريم حاوى كل شيء، حاوى كل الحقائق، حاوى كل الضوابط، حاوى كل القيم، فقط عندما نتدبره ونعيش معه. ولهذا الخيرية بحسب هذا الأمر، الفقيه الذي يعتمد القرآن الكريم خير من الفقيه الذي لا يعتمد القرآن الكريم، المفسر الذي يرجع للقرآن في فهم القرآن أفضل من المفسر الذي يرجع إلى الرواة وغيرهم، وهكذا المحدث الذي كل أحاديثه يربطها بالقرآن ويعرضها على القرآن أولى من المحدث الذي يعمل فقط ما يسمى برجال السند وغيرها. فهذه كلها يعني خيرية كل جنس من الأجناس، خيرية السياسي بقدر اعتماده على القرآن، خيرية الاقتصادي بقدر خير ارتباطه بالقرآن. فكل جنس أو كل وظيفة أو كل نوع من أنواع الأعمال فضله وخيريته وقيمته وكرامته بقدر وبركته بقدر القرآن الكريم.